خلي عشان ما تأخر في الوقت مراجعة الزاد. ها من وين؟ طيب راجعكم بالزاد، خلي الورقات بكرة حتى ما اليوم تأخرنا شوي في الوقت. طيب يا شيخ عمران. نعم شيخنا أحسن الله. في تعريف الغصب قهرا، ليه؟ لأنه بغير حق يا شيخ، لأن الذي يكون قهرا ما بحق. إيه لكن قهرا يخرج ماذا؟ السلطان. طيب. نعم أحمد نهاري. كيف يخرج السرقة والنهب والتسيلة والاختلاس؟ نعم. يخرج إيش؟ النهب والاختلاس والسرقة. تمام. يعني لو بغينا نقول الأخذ من الآخرين لا يخلو من سرقة أو نهبة أو اختلاس أو غصب. سرقة، نهبة، اختلاس، غصب، يعني هذه التي تأخذ بغير حق كذا. إيه لكن قرض وعارية أو شيء محرم أقصده. تمام تمام. طيب يا الشيخ علي، لو شفت مع واحد، لو شفت واحد يأخذ من آخر قلم ذهب يغصبه غصب، وش نسوي؟ يعني أنا لو شفت يعني مثلا في الحرم أو في المسجد في الجامعة مثلا، وشفت واحد يغصب قلم آخر لأنه ذهب، وأنت قاضي، هل ترده له ولا ما ترده ولا إيش؟ الذهب يا شيخ إذا كان قلما يعني يحتفظ به فنرده له، أما إذا كان كزينة وهو رجل فلا يجوز، فأيضا نرده له، لكن إذا تلف لا يضمن. إذا تلف يعني ليس بذهب، انكسر أو شيء من هذا القبيل لا يضمن. هنا يعني قصدي أنا بسأل سؤال كذا ياسر ملفوف، حكم استخدام القلم، قلم الذهب. طيب والجوال الذهب ما تجوز جوال الذهب لأن ليس المقصود منه الزينة تفاخر. حتى المرأة بعد لو تأخذ جوال ذهب يقول ما يجوز لأن ما تلبسين هذا تفخرين به كذا. طيب وش الدليل؟ نعم يا عاتي. نعم الشيخ عاتي. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتم الصحابة. لا احنا ما قلنا خاتم، احنا قلنا قلم أو جوال لأن فيه يعني قهر في الفقراء. نعم يا شيخ عبود. قوله تعالى ولا تسرق. نعم الشيخ اليحيى. السلام على استخدام آنية الذهب والفضة. طيب هذا آنية لما فيها، لما فيها في الآنية من تفاخر وكبر، وهذا يخرج منها. ايش تقول ياسر؟ هذا الشغل ما هنتكلم. أنت الحين معك جوال ذهب أو قلم ذهب، إيش دخل التنشئة؟ تكلم عن الاستخدام. تفضل على الآنية، يعني من باب أولى. أيوة. كل الآنية محرمة من باب أولى وراء. كيف يعني؟ الآنية من ذهب وفضة كانت محرمة، وغيرها من باب أولى، القلم والجوال من باب أولى. طيب وساعة؟ ساعة إذا كانت كحولي. طيب وقلم؟ قلم إذا كان كحولي يعني بس هو ما حولي، أكثر من ما حولي. إيه بعض العلماء يقيس الأواني على الذهب، شو اسمه الأواني، يقيس الأقلام والساعات على الأواني. النص ورد في الأواني، بعض العلماء قال نأتي بالنص بس يجوز استخدام القلم والذهب، وبعضهم قال لا بس في النص يقاس عليه ما كان في مثله. أواني يدخل فيه الذهب ويدخل فيه القلم ويدخل فيه الساعة، وهذا القول كان يرجح الشيخ بن باز الله يرحمه. نعم الورقات نخليه إن شاء الله بعد بكرة.